وغيره. هامش: أجاب العراقي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي، إذ قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا. انتهى الهامش. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن ابن سفيان وإسحاق ابن راهوية وعبيد الله ابن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في الصحيح في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. هامش: يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة. وأما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح. انتهى الهامش. وقيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض. هامش: صيغة الجزم قال وروى وجاء وعن، وصيغة التمريض نحو قيل وروي عن ويروى ويذكر ونحوها. انتهى الهامش. فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح: فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. هامش: حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غن الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك والحر بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرج، والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره، ورواه بعض الناقلين الخز بالخاء والزاي المعجمتين، وهو تصحيف كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي. انتهى الهامش. حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. هامش: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف،

وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. هامش هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة فليست من قول الشافعي بل هي من نقله. انتهى الهامش. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. هامش فائدة نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد ابن محمد ابن محمد ابن سليمان الباغندي الواسطي فهو أول من أحدث التدليس بها. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 ألف رسالة طبعت في مصر. انتهى الهامش. قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. انتهى الشريط الأول من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وله بقية على الشريط الثاني.